الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. وقفنا عند قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وأظن أخذنا والعين بالعين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. طيب، هنا يقال مثل ما قيل في السابق: الألف واللام للتعريف، وهي تفيد الأنف المعروف، كما هن هناك العين تفيد العين المعروفة، فإن كانت يمينا يقابلها اليمين، وإن كانت يسارا يقابلها اليسار. وهنا والباء باء العوض أيضا تدل على المعاوضة، والمعاوضة لابد أن يكون الشيء مساويا للشيء، وليست اليسرى تساوي اليمنى. والأنف هنا أيضا جعل فيه كما جعل في العين، فقال: والأنف بالأنف. معنى هذا أنه إذا قطع أنفه فإن أنف الجاني يقطع، طبعا هذا كله في العمد، أنف الجاني يقطع بأنف المجني. لكن هنا بعض الفقهاء يتفقه ويقول: القطع لا يكون إذا كان الأنف كله، لأن الأنف يبدأ من عند الجبهة الذي يسمى أنف، يسمى أنفا، فيبدأ من عند الجبهة، فقالوا لا يقطع إلا ما لان منه، ويسمونه المارن، هذا اللين، وقالوا هو الذي يمكن فيه القصاص. والصواب أن الله يقول: والأنف بالأنف، فما دام يسمى أنفا فهو يقطع بالأنف، لأن الله سماه أنفا. والقصاص في الأنف ممكن، وخصوصا في الآونة الأخيرة مع تطور الطب يقطع الأنف بالأنف، ويمكن تحديده بالدقة. لكن هنا مسألة، وهو أن بعضهم يقول: طيب، هل القطع هنا بالنسبة للحجم أو يعود للنسبة؟ وش المعنى؟ مثل هذا الحجم هذا والنسبة، يعني قطع نصف أنفه يقطع نصه، قطع الأنف كله يقطع الأنف كله، فهل ترجع إلى النسبة ولا ترجع إلى الحجم؟ يعني لو كان الجاني كبير الأنف والمجني عليه صغير الأنف، قال الجاني: كيف تقطعون أنفي؟ أنا أنفي كبير وهذا أنفه صغير، اقطعوا بحجم، اقطعوا من أنفي بحجم أنف المجني عليه. ها؟ هذا الحجم صغير وظيفته اختلت كاملة. نرجع للآية. الآية يقول: والأنف بالأنف. يعني نرجع لهذا المسمى. فلو قطع جزءا منه له اسم، لو قطع المارن نقول قطع المارن، يقطع المارن، وهكذا. طيب، لو كان أنفه لا يشم المجني عليه، أنفه لا يشم والجاني أنفه يشم الرائحة من كيلو، مبالغة طبعا هذه، بس المبالغة أحيانا فيها فايدة، ها، الله دفع البلا كيلو ثاني ينجن هذا. ها، وش نقول؟ لماذا لا يب... طيب، ألم نقول في العين العوراء إنه لو قطع، لو فقع عينه العوراء هل يفتفق عينه؟ يقول كذا. وهل الشم من نفس هذا العظم، ولا الشم أصلا ليس منه، من حواس داخل ويترجمها المخ؟ إذن هذا العظم ليس هو الشم، ولذلك تقطع أنوفهم ويشمون. إذن هذا ليس مثل العين العوراء ولا مثل اليد الشلاء. يعني لو قطع يده الشلاء ما تقطع يده بهذا، لأنها يد عاطلة عن العمل، أصلا ما يستفيد منها. لكن هنا لا، يقال بل يقطع أنفه، لأن الحاسة ليست منه. وعموم الآية أن الله يقول والأنف بالأنف. طيب قال والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ونفس الكلام اللي قلنا في السابق، اليمين باليمين واليسار باليسار. وهنا أيضا مسألة، هل تعود إلى النسبة ولا تعود إلى الحجم؟ نفس الكلام، نقول تعود إلى النسبة وليست إلى الحجم. طيب ولو كان لا يسمع بأذنه، فهل تقطع أذن الجاني وهو يسمع الأصوات من مسافة الله أعلم بها؟ لأنكم ضحكتوا على هذه، ها؟ يعني الحواس، الحواس ليست هي في، ليست في هي في هذا العضو، إنما عضو يساعد على دخول، والترجمة ليست منه، صح؟ فيقال هنا ويمكن يعمل له أذن، أذن صناعية، يعني نفس ال هذا الصحن الذي يجلب الصوت. يعني على كل نقول لو كان لا يسمع فإنه تقطع أذنه، لأنه لعموم الآية، ولأن السمع ليس من نفس هذا العضو. طيب والأذن بالأذن والسن بالسن، السن بالسن أيضا نفس الكلام. يعني لو كسر، لو خلع ثنائيته يخلع الرباعية، ما عنده ثنائية ذاك، واحد عنده ثنايا لكن ما عنده رباعيات، فخلع ثنيتي شخص وهو ما عنده ثنية ثنايا رايحات، بس كان عنده رباعيات، هل نأخذ الرباعيات بالثنائية؟ لا، الجواب لا، لأن الله يقول والسن بالسن. لا، السن المعروف المعهود، إذا قلع ضرسه الفلاني يقلع مثله، إذا قلع الثنية تقلع الثنية، إذا قلع الرباعية تقلع الرباعية. طيب والجهة مقصودة؟ نعم، الجهة أيضا مقصودة، إذا قلع من اليمين يقلع من اليمين، قلع من اليسار يقلع من اليسار. هذا القصاص. هنا يبقى الدية يبقى الدية. طيب لو أنه قلع أو قص نصف سنه، نقول نصف السن. طيب لو أنه مسكه ثم ربطه فبرده بردا بالمبرد، قال لا أعذبنك بسنك هذا، ثم برده حتى ذهب نصفه، هل نقتص منه بالبرد ولا المقصود أخذ السن مقابل السن؟ نفس القصاص، بمثل ما عوقبتم به، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وإحنا سبق وقلناها، ترى قلنا هناك في درس الحدود إن الحد المقصود اتلاف العضو، وفي القصاص المقصود الاستيفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رض اليهودي رأس الجارية بين حصاتين، كيف كان القصاص؟ وضع رأسه بين حصاتين ورضخه مثل فعله هو، ما قتله بالسيف، لكن هو لما صار الناس يتعدون وقد يتجاوزون، ضبط ولاة الأمور هذا الأمر بالسيف، لأنه قد يتجاوز، يعني يقتل بطريقة ثم يتجاوز في قتلته، وأصبحت أمور الناس لا تنضبط، وربما مثل به وإلا وفعل به ما يشفي صدره، فجعلوا هذا حكم السيف، يعني من باب السياسة الشرعية. ولا الأصل هو القصاص بمثل ما لم تكن الوسيلة محرمة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة فلا، كأن يسقيه خمرا مثلا حتى أهلك, ولا يعطيه من المخدرات أو يحرقه, أو أجاركم الله يلوط به قالوا, وذكر الفقهاء مثل هذا. فالوسيلة إذا كانت محرمة لا يجوز. طيب البرد يقول نبرد سنه حتى يذوق مثل ما ذاق المجني عليه, لأن القصاص مقصود به هذا الإتلاف, ومقصود به أمر آخر وهو شفاء صدر المجني عليه. لأن كثيرا ممن يطلب القصاص إنما يطلبه الشفاء للصدر, يعني أحيانا يلطمه لطمة, هل يقتص من اللطمة؟ قال بعض العلماء لا يقتص من اللطمة, لأن اللطمة لا تنضبط, وقد يكون هذا الرجل يده صغيرة وذاك يده كبيرة, فإذا كان اللاطم يده صغيرة ما جت إلا على ربع الوجه, والمجني على يده كبيرة ثلاثة أضعاف يد هذاك, تبي تشيل رأسه كله, فهل يلطمه ولا ما يلطمه؟ والقول الصحيح أنه يكون القصاص فيها لأن فيها شفاء للصدر, ولذلك القاضي عليه أن يقدر ذلك. حتى قال بعض العلماء لو أخذ أقل من حقه, إذا كان لا ينضبط يخاف أن لا ينضبط, مثل ضربه بسوط يخاف أن لا تأتي الضربة مثل الضربة, فقال بعضهم إذا قبل المجني عليه أن يقتص منه ولو بأقل ويشفي صدره يقتص, لأن الشريعة مقصود منها تحقيق العدل, ويبقى في نفسه الذل والهوان من هذه اللطمة حتى يأخذ حقه. فهنا الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, والله يقول هنا والسن بالسن, إذن يقتص منه بمثل ما اقتص من الجاني بمثل ما فعل الجاني. قال والسن بالسن والجروح قصاص. هنا قال والجروح بالنصب, فهي معطوفة على ما سبق, ويكون يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس, وأيضا كتبنا عليهم فيها أن الجروح قصاص. لكن يبقى هنا سؤال, لماذا قال والجروح قصاص ولم يقل والجرح بالجرح؟ وورد في قراءة والجروح قصاص, فلماذا اختلف النظم فقال هنا والجروح قصاص والجروح قصاص ولم يقل والجرح بالجرح؟ فلو مشى على نفس النسق لقال والسن بالسن والجرح بالجرح. الجواب على ذلك هذه والله أي هذه والله شيخ عبد الله هنا يتبين لي, والله أعلم الكلام تقوله ذا, يتبين لي في القراءة الأخرى التي هي وأظننا قلناها في الدرس الماضي, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين منصوبات كلها, وفي قراءة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كلها بالرفع. هذه قراءة سبعية ثابتة, فهذه القراءة التي يبدأ الرفع فيها من والعين بالعين الظاهر والله أعلم فيها إنها لا تبين ما هو المكتوب عند بني إسرائيل. إذا نصبنا يبين أن هذا مكتوب عندهم ومع ذلك خالفوه ولم يفعلوا به, فهي تذمهم وتبين أنهم استنكفوا لكتاب الله. وأما قراءة الرفع فإنها تبين والله أعلم أن هذا أمر يعني يقاس عليه, يعني كأنه استأنف حكما جديدا, قال مثل النفس بالنفس التي كتبناها عليهم مثلها العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص, ومثلها اليد باليد والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع, فيكون هذا تأسيس للقياس على هذه الأمور. لكن كونه ينصبها كلها إلا والجروح، فقوله فيما سبق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف أنها كلها مكتوبات، لكن لما جاء للجروح قال والجروح قصاص. والجروح حقيقة ما يقاس عليها الأعضاء الثانية، لا يقال إنها تأسيس للقياس، لأنها لا يقاس عليها اليد ولا الرجل ولا الجروح، أمرها آخر. فيقال لماذا إذن قال والجروح على هذه القراءة، ولماذا قال والجروح قصاص ولم يقل والجرح بالجرح؟ الذي يظهر والله أعلم أنه قال ذلك لأن الجروح الأمر فيها صعب وتحتاج إلى تأن وأخذ الحذر، لأن الجرح لا ينضبط كالأعضاء المذكورة، اليد تنضبط والرجل تنضبط والعين تنضبط والأذن تنضبط والسن كلها والأنف ينضبط، لكن الجروح ما تنضبط، ليس كلها ينضبط. ولذلك العلماء جعلوا ضابطا قالوا كل جرح ينتهي إلى عظم يقتص فيه، والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يقتص فيه. فالجرح الذي ينتهي إلى عظم الرجل يقتص فيه، والجرح الذي ينتهي إلى عظم الرأس ينتهي يقتص فيه، والجرح في البطن قالوا ما يقتص فيه، لأنه قد يجرحه جرح صغير والآخر قد يزيد في الجرح فيتلف الرجل ويهلك. وبعض العلماء المعاصرين قالوا لا، الجرح الآن مع الطب الحديث قد يجرح بمتابعة الطب بمثل ما جرح، وهذا إذا تيسر يفعل لأن الأصل القصاص. إذن يقال لماذا قال والجروح قصاص؟ لأخذ أمر الحيطة في مسألة الجروح، ولأن أمرها يختلف عن غيرها. طيب وماذا تفيدنا قراءة النصب والجروح قصاص؟ أنه لا يتساهل فيها، في المقابل لا تتساهل في الجروح، فإن شأنها شأن الأعضاء السابقة، هذا الأصل فيها. فالنصب يفيد أنك لا تتساهل فيها، والرفع يفيد أنك تحتاط فيها، ولذلك فعلا الفقهاء احتاطوا فيها وذكروا فيها أحكاما ترجعون فيها إلى الفقه، ويسمونها لها تسميات عندهم، المأمومة والجائفة إلى آخر، لهم أسماء في الجروح وأنواعها، وما الذي يقتص منه وما الذي لا يقتص منه. طيب فهنا قال إذن والجروح قصاص، فيقال أيضا طيب هل الجرح يؤخذ بالنسبة ولا يؤخذ بالحجم؟ نفس الكلام، بالنسبة يعني لو رجال كبير، بل إنه رجل ضخم طويل وعريض وجرح طفلا جرحا يقابل، حتى مثل بعض العلماء بنصف سنتي، نصف سنتي، هل يقال يجرح هذا الرجل العظيم الكبير في بطنه نصف جرح نصف سنتي؟ إذن يقاس نسبته على نسبة جسم الطفل ويجرح بمثله، يجرح بمثله. إذن والجروح قصاص. طيب هنا قال والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به بإيش؟ إيه لكم وين القصاص اللي يعود عليه الضمير؟ ها؟ اللي هو مدخول الباء، كل مدخولات الباء، النفس بالنفس العين بالعين، هذا العوض اللي هو القصاص. فمن تصدق بهذا القصاص المدلول عليه بالباء الداخلة على باء العوض، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني كفارة لذنوبه. لكن من هو المتصدق؟ هنا اختلف العلماء، قال بعضهم المتصدق هو صاحب هو المجني عليه، ومعنى تصدقه أنه يعفو عن الجناية، والعفو صدقة، لأنه ترك حقا له، ترك حقا له، فهنا المعنى واضح، وأنه إذا ترك حقه فإن هذه كفارة له. طيب، قال بعضهم أن المقصود هو الجاني، لكن كيف يتصدق الجاني؟ قالوا فمن تصدق به فهو كفارة له. الجاني إذا سلم نفسه وقال خذ حقك مني، قال فهذا هذا المراد، ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن الضمير فمن تصدق به وش يرجع له؟ على القصاص المعروف، وهنا وش بيرجع له؟ على شيء نتخيله. الأمر الثاني، هل يسمى صدقة هذا؟ واحد سلم نفسه، هذا يسمى صدقة؟ هذا ما هو بصدقة هذا. إذن الصواب أنه فمن تصدق بوجه الفقهاء المفسرون ذكروا هذا من جنوب ابن بجير وغيره، ترى فمن تصدق به، وابن جرير رجح أنه الجاني المجني عليه، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني هذا الصدقة كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طيب هنا لماذا قال الظالمون ولم يقل مثل السابقة وذكرناها في الدرس الماضي؟ أيوة، قلنا في الدرس الماضي إنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تلك الآية في إيش؟ في التشريع. ومن أعرض عن حكم الله ولم يرغب به وأعرض عنه ورأى أن حكمه مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله فهو معرض عن شرع الله تارك له، هذا كافر إذا حكم بهذا أو حتى لو لم يحكم. طيب، وهنا قالوا من لم يحكم أنزل فأولئك هم الظالمون، هذا حكم بغير ما أنزل الله اعتداء، جاني جنى على واحد يحتكم عند القاضي، يفترض أنه يفقع عينه، لكن هو عدوانا وظلما لم يحكم بهذا، ها؟ إذن هو ظلم. فكل من ترك إقامة الحدود في هذه الأمور المذكورة فهو ظالم، وهذا واضح. ولذلك قالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهنا يقال، وقد ذكر بعض الإخوة، قال طيب شلون الآن هذا الحكم لبني إسرائيل، كيف يكون الحكم لنا؟ الله يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقالوا كتبنا عليهم فيها، هذا بني إسرائيل في التوراة. فالجواب على ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك. طيب لو قال قائل ما الحكمة في أن يرد الشرع على هذه الطريقة، بأن يورد الحكم عن بني إسرائيل مثلا ونحن مقصودون به، فلماذا لم يرد لنا مباشرة؟ فيقال وكتبنا عليكم، هذا سؤال. فالجواب على ذلك أن في ذلك حكمة. سم. أي نعم نعم، ذكر العلماء أن في ذلك حكمة. ومن الحكمة في ذلك قالوا أنه إذا ذكر الشارع حكما فرضه علينا، ذكره عمن كانوا قبلنا، فإن في هذا تخفيف للحكم وقبول له، بأن هذا ليس عليكم أنتم وحدكم. ولو مثل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليش يقول كما كتب على الذين من قبلكم؟ تخفيفا، يعني يقول اقبلوا بهذا حكم الله السابق، فهو لم يفرض عليكم أنتم وحدكم. والنفوس قد النفوس حقيقة النفوس الضعيفة ترى، ولا النفوس التي لا يغلب عليها الضعف تقبل شرع الله، وإن كان يقول عين تفقى أنف يجدع، إيه هو جدع أنفه، هو فقع عينه، ونعطل هذا لأجل العاطفة، عاطفة باطلة. فالله يقول هنا كما فكأنه يقول كما كتب عليهم مثل هذه الأحكام كتبت عليكم، ففيه قبول وتهييج النفوس لقبول هذا الحكم. وأمر آخر، قالوا ليبين أن هذا مراد الله وأنه مراد لله قديم، أن الله أراده لنا وأراده لمن قبلنا. وإذا علم المسلم أن هذه الشريعة مرادة لله على مرادة لله ومفروضة على الأمم كلها فإنه يعظم هذا الأمر. والأمر الثالث قالوا إذا علم المسلم أن هذا الأمر شرع لنا وشرع لمن كان قبلنا فإنه يعلم أن في هذا المصلحة التامة، فإنه لما لم يغيره الله دل على أنه شرع تام، فإن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ووضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فلما بين لنا أن هذا الحكم مفروض على من كان قبله وعلينا فليعلم المسلم أن فيه المصلحة التامة وليتمسك بهذا الحكم ولا تأخذه في الله لومة لائم. طيب، إذن هذه حكم. طبعا من الحكم أنه يبين حال الأمم السابقة مع مثل هذه الأحكام وأنهم استنكفوها وكتبنا عليهم ولم يعملوا بها، كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، كانوا لا يعادلون الناس، فبني النضير لا يعادلون عندهم قريضة، قريضة أقل عندهم من بني النضير، فإذا قتل نظيري قرضيا لم يقتصوا منه، وفي الديات يعطونه أكثر هذا النظيري، وهذا خلل في القصاص. فجاء الإسلام وبين أن هذا خلل منهم هم وترك لشرع الله. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قالوا قفينا على آثارهم، على آثار من؟ لا، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. على من؟ على الأنبياء والأحبار والربانيين الذين يحكمون بالشريعة. قفينا على آثارهم، وما نقفينا جعلناه يأتي قفوهم يعني من خلفهم. وقوله وقفينا على آثارهم، لماذا يقول على آثارهم؟ لماذا قال ولم يقل وقفينا بعيسى بن مريم؟ ليش يقول على آثارهم؟ أي على آثار، يعني من باب بيان ما هو القفو وأنه على آثارهم وطريقتهم. وأمر آخر أنه يفيد السرعة وأنه لم يتأخر، فهو أتى ليبين الشريعة بعد أن كادت أن تندرس مباشرة. وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. هنا قوله مصدقا لما بين يديه من التوراة يعني ما في الإنجيل، عيسى نفسه مصدق لما بين يديه، ومعنى ما بين يديه ما تقدمه من التوراة. وذكرنا أن عيسى يحكم بالتوراة كما يحكم بالإنجيل في السابق والدرس الماضي. مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الخاص بعيسى، فيه هدى ونور. وسبق أن ذكرنا قال لماذا قال وفيه هدى ونور، والقرآن وصفه بأنه هو نفسه هدى وبأنه نفسه نور، ذكرناها في الدرس الماضي. لكن هنا قال فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. من هو المصدق لما بين يديه من التوراة؟ هنا الإنجيل. فالإنجيل أيضا مصدق لما يصدق ما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. طيب هنا هدى وصف يرجع لمن؟ طيب قال فيه هدى وهنا قال هدى، جعله هو هدى. قال بعضهم نعم فيه هدى ونور في أحكامه، وأحكامه لا تساوي القرآن، ولذلك قال فيه هدى. ولكن قال وهدى وموعظة، قال ليشير إلى أن فيه من الهداية شيء يبشر به، وهو البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال وهدى لأنه سيهدي للنبي الخاتم، وهدى هذا من هدايته. ولذلك قال هنا وموعظة، والموعظة هي الترغيب والترهيب، ما يلين القلوب ترغيبا أو ترهيبا. والإنجيل، الإنجيل في الواقع يعني هو تكثر مواعظه، الإنجيل مواعظه أكثر من أحكامه، الأحكام في الإنجيل قليلة، إنما هو يحيل إلى التوراة، لكن الإنجيل تكثر فيه المواعظ وترقيق القلوب. ولذلك النصارى يكثر عندهم هذا، يعني قلة العلم والترنم بالمواعظ، ويكملون ذلك بالبكاء والأصوات المحزنة. قال فهم تركوا أحكام المواعظ الحقيقية وذهبوا إلى المواعظ الباطلة. قال وهدى وموعظة للمتقين، لكن هذه الموعظة لا تكون إلا لمن اتقى الله. ثم قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فالإنجيل فيه أحكام، لكن هنا قال وليحكم، هذه لام الأمر، وفي قراءة وليحكم، وتكون اللام لام التعليل، والعطف على إيش؟ وش اللي قبله؟ لا، هو العطف على ومصدقا، مصدقا لما بين يديه، وليحكم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. طيب وش الفرق بين القراءتين؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. التعليل يفيد أن الكتاب الذي نزل فيه هدى ونور ومصدق حقيق بأن يحكم، والأمر بالحكم أمر صريح بعد هذا، بعد هذا الوصف، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالحكم بالإنجيل فيه أحكام، ومن أحكام الإنجيل أنه يحيل التوراة، فالحكم بالتوراة حكم بالإنجيل، كما أن الحكم بالقرآن حكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا لماذا قال الفاسقون؟ قال بعض العلماء إنما قال هنا الفاسقون، قالوا لأنه يبين حالا من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله، فالحاكم الأول كان معرضا عن شرع الله فهو كافر، والحاكم الثاني معتد ظالم فوصفه بالظلم، والثالث قالوا يتبع الهوى، ولذلك قال الفاسقون الخارجون عن الطاعة. والحقيقة أني كذا تأملت في الكلام هذا له وجه، لأن هذه الآية وردت في النصارى، والنصارى أصحاب هوى، أصحاب هوى وعاطفة. هذا النصارى المتقدمون الذين نزل القرآن وهو يصفهم، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لكن النصارى اليوم قد يكونوا نشد من اليهود أو مثلهم، فالوصف بالقرآن ما قال النصارى بإطلاق، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فهم أهل تعبد وعبادة، فهو قد يخالف الشرع هوى هوى. بلى، هو أمر عام في كل زمان، لكن اليهود أهل ظلم وعدوان، فهم لا يحكمون بالشرع ويستكبرون، أهل علم لكن لا يعملون، قال غير المغضوب عليهم، لأنهم يعلمون العلم فلا يعملون به، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أهل ظلم. وأما النصارى فهم أهل جهل، ويتنسكون يتعبدون بالهوى، أصحاب هوى، ولذلك هم جهال، ولذلك الله ماذا قال عنهم؟ ولا الضالين. وهنا تركهم للحكم من هذا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وشوف، ليس المعنى هنا أنها خاصة باليهود والنصارى، لا، حنا قلنا هذا خطاب عام، لكن مناسبته هنا أنه ورد مع اليهود، وهنا مناسبته أنه ورد مع النصارى. ولذلك العلماء يقولون كل من كل من اي لا بس يقولون عبارة يقولون اي كل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العابد قد يعبد الله على الشرع ما عنده علم كثير لكنه يلتزم حكم الشرع ويسأل أهل الشرع, فعبادته هنا صحيح. لكن إذا منه تنسك وتعبد بالبدع هنا فسق, هنا فسق, خرج عن الطاعة. إذن أظن واضح هذه. ثم قال واعذرونا بنسرع شوي عشان نختم الوجه ذا لأن هذا آخر درس, الأسبوع القادم تبدأ اختبارات الشباب. قال هنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق, الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بضمير العظمة, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. وأنزلنا إليك الكتاب, ما مناسبة هذه الآية بعد الآيات السابقة؟ يعني الله الله الله الله من قبل قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب. لأن قال وذكر حالهم هم مع كتبهم وأحكامهم, ثم قال بعد ذلك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهنا مناسبة واضحة بعد أن ذكر حالهم مع كتبهم وشريعتهم وأن الشريعة التي أنزلها الله عليهم شريعة عظيمة فيها هدى ونور, بيّن أن هذا الكتاب هو الأعظم وأن هذه الشريعة هي المهيمنة وأنه لا بد أن يحكم من يحكم بينهم بهذه الشريعة. فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق, ومعنى بالحق, بالحق يعني ملابسا للحق, ملابسا للحق. وقال بعضهم أنه يحتمل أن يكون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني أنزلناه حقا, أنزلناه حقا. ولكن الذي يظهر واللي يناسب السياق أنه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني ملابسا للحق, لأنه يثني على هذا الكتاب الذي سيصفه بالأوصاف الأخرى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مصدقا؟ سبقت أنه يصدق ما فيها ويبين زيف ما بطل منها. قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا؟ مهيمن, قالوا مهيمن تشمل الحاكم والمؤتمن, تشمل الحاكم والمؤتمن والشاهد على الشيء, يشهد عليه ومؤتمن عليه وحاكم عليه فيقال له مهيمن, ومن أسماء الله عز وجل المهيمن. فهنا هذا الكتاب يشهد على الكتب السابقة, يشهد عليها بالصدق الذي فيها وينفي عنها التحريف الذي فيها, وهو حاكم, حاكم بمعنى أنه يقر ما أقره الله ويبطل ما بطل, فهو الحاكم. ولذلك لما ذكر الآية وكتبنا عليهم فيها إن النفس ذكره حاكما به مقرا به, وما حرفوه أبطله وبين بطلانه فهو حاكم. طيب والرقيب, قالوا الرقيب عليه, لا هذا الكتاب رقيب, لا يخفى, لا يخفى شيء مما حرفوه الكتاب بينه, ما احتاج الناس إليه فهو رقيب دائم الرقابة. قال مصدق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا كانت هذه أوصاف هذا الكتاب, ما ما الذي يترتب عليه؟ فاحكم. إذا كانت هذه أوصافه، إذا فاحكم بينهم بما أنزل الله. طيب لماذا لم يقول فاحكم بينهم به؟ إذن هو قال هنا، عندنا هنا إذن ذكر أمرين، لو قال به لكان رجع إلى الكتاب صح، لكن قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله لكن العظمة تجي من وجهين يا شيخ، أحسنت، والثانية إظهار لفظ الجلالة، فهو عظم هذا الكتاب بأمرين، أنه ذكر أنه منزل من الله وهذا تعظيم له كبير، والأمر الثاني أنه أظهر لفظ الجلالة، قال بما أنزل الله، وهذا يربي المهابة، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا تتبع أهواءهم، أهواء من؟ أهل الكتاب، ولا تتبع أهواءهم، وأهواءهم هي مراداتهم المخالفة للشريعة. طيب هل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من مراداتهم شيء من هذا؟ الآيات قصت قبل يا شيخ، الآيات عندنا قصت قبل، الله يصلحكم. الآيات وش تقول الآية؟ الآيات معنا في هذا المقطع نفسه يا شيخ، ها؟ الله الله يصلحكم يا شيخ، أخذناها عندنا. أي بس وش الآية؟ لا لا لا لا، هم شغلهم هم، ما هم وإن لم تؤتوه فأحذروا، هم يقولون اذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أطاعكم لما تهوون فاقبلوا وإن لم تؤتوه فأحذروا، كانوا يفعلون هذا الشيء، هذا المقطع ذكرناها قبل، فهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا منهم وشو؟ هوى، فهم يريدون أن يحتالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحتالوا على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويقول احكم بيننا، احكم بيننا في رجل وامرأة زنيا، فإن حكم لكم بالتحميم اللي احنا بنقول لهم، نقول له هذا حكم التوراة، أن حكم التوراة التحميم إلى آخره، فإن طاعكم وقال نعم هذا الحكم يمضي اقبلوا، وإن رفض وإن لم تؤتوه فاحذروا اتركوه، وإذا سألكم الله يوم القيامة وش تقولون؟ تقولوا النبي من أنبيائك حكم لنا بالتحميم، فهم يعتقدون أنه نبي ولكن يريدون أن يحتالوا عليه وعلى الله، أعوذ بالله من غلظ القلوب ومن الكفر. فالله يقول هنا ويحذر النبي، يقول ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني عادلا ومنصرفا عما جاءك من الحق. فلاحظ انه قال هنا عما جاءك من الحق، ما قال عن حكم الله او عن القرآن، قال عما جاءك من الحق، تعظيما لهذا الحكم، وأنه حكم، أنه حكم حق، وهو الحق الذي لا ينبغي أن تنصرف عنه. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، يعني منصرفا عادلا عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب وش مناسبة هذا؟ يقول هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو الكتاب المهيمن المصدق، وهو الكتاب الحق، فلا تنصرف عنه. طيب وهم في كتبهم أحكام، قد تخالف ما عندك، وأنت عندك أحكام قد تخالف ما عندهم، وقد يكون فيه من الأحكام ما هو متفق عليه كما ذكرت الآيات قبل. فيقول لكل جعلنا منكم، لكل يعني في هنا تنوين عوض في محذوف، لكل أمة، لكل جعلنا منكم يعني لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا. أيوة، فالشرعة ما هي؟ الشرعة هي الشريعة، الشرعة هي الشريعة، وأصل الشريعة قالوا هو الماء الكثير، فيقولون شريعة الفرات، ماء الفرات المتجمع. فيقولون الشريعة سميت شريعة تشبيها لها بهذا الماء، يعني كأن الماء يغتذي به المرء ويتطهر به، والشريعة كذلك هي غذاء القلوب وهي الفصل في الحكم. فيقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق والسبيل، والطريق والسبيل هذا أيضا يختلف من أمة إلى أمة. فالله يقول شرعة ومنهاج. طيب الشرعة هذه والمنهاج إلى أي شيء يوصل؟ إلى مراد الله، إلى تحقيق العبودية لله. فلكل أمة جعل الله شرعة ومنهاج، فالأمم تتفق في أصول الدين وقواعد الشريعة، أصول الدين وقواعد الشريعة، أصول الدين في العقائد وغيرها، وقواعد الشريعة الأمور التي تتفق عليها الشريعة، مثل تحريم الكذب، تحريم الزنا، تحريم أكل مال اليتيم، تحريم الربا، كلها تتفق عليه، تحريم الظلم، هذه قواعد تتفق عليها. ما يمكن تجي شريعة تبيح الظلم ولا شريعة تبيح الزنا أجرنا الله وإياكم، أو شريعة تبيح الربا، ما في. هذه من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة تتفق عليها الأمم. لكن لكل منكم جعلنا شرعة، في فروع الشريعة، وأكمل الشريعة الإسلام. أيوة، عند التفاصيل كثيرة. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأنا كذا تكلمنا فيها قبل، أنا رأيت لبعضهم تفريق بين أكملت وأتممت. فاضل السمرة أيضا له تفريق، يقول إن الكمال هو الشيء الذي لا يعلى عليه، والتمام هو الشيء الذي لا نقص فيه، قد يكون فيه ما هو أعم منه، أشمل منه، أعلى منه، لكنه بالنسبة لهذا الشيء المحدد لا أنقص منه. يعني يقول والله فلان النعمة تامة عنده، يعني بمعنى أنه كل ما يحتاجه عنده، عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده مركب وعنده طعام، إذن هو وصحة وعافية، إذن نعمة متمة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، النعمة تامة عليه. لكن هل في أزود منه؟ ممكن فيه أزود، لكن الكمال لا شيء فوقه. ولذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لا ليس فوقه شيء. فالشريعة هذه أكمل شريعة، وأتممت عليكم نعمتي، النعمة تامة لا نقص فيها بالنسبة لكم، لكن قد يكون ما هو أكثر منها. وهذا المعنى جيد، وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، هذا الدرجة العالية بالنسبة لصفات البشر، من صفات البشر. لكن ليس معنى هذا إن إن إن إن إنه يعني من لم يكمل إنه ناقص، قد يكون قد ليس ناقصا في الصفات لكنه ما بلغ درجة الكمال. هنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فهو هنا يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم ويدعو ويدعونا من بعده أن نتمسك بهذه الشريعة. هذه الشريعة أكمل شريعة، جعلنا لكل منكم شريعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فبين أن هذه الشرائع أيضا هي ابتلاء، وبعض الأمم شدد عليها في الشرائع، فبنو إسرائيل اليهود شدد عليهم وضيق عليهم، وفي الأطعمة ضيق عليهم كثير، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهر ما والحوايا أو ما اختلط بعض قال ذلك جزيناهم ببغيهم. فحرمت عليهم أمور بسبب ظلمهم، وعيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ابتلاء، فيكون لكل منكم جعلنا شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم، يعني لو شاء الله لجعل الناس كلهم من لدن آدم إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة واحدة يتحاكمون إليها، لكن الله أراد الابتلاء. وهذه الشريعة التي أنزلها الله هي الشريعة الصالحة في كل زمان ومكان، والتي أكملها الله عز وجل وأتم بنا أتم علينا النعمة. قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. والأمة ما المراد بالأمة؟ أمة هنا ما المراد بالأمة؟ أمة تأتي على أربعة معان، أمة بمعنى إمام، ها مش يا شيخ، أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة، وأمة بمعنى زمن والذكر بعد أمة، والأمة بمعنى الملة وجدنا أباءنا على أمة، والأمة بمعنى الجماعة وجد عليه أمة من الناس يسقون غير كثير. طيب وهنا ولو شاء الله لجعلكم أمة، يعني لا لا يا شيخ، جماعة بس جماعة متفقة بإيش؟ في الشريعة. ولو شاء الله لجعلكم يعني جماعة متفقة على الشريعة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم والابتلاء والاختبار. وماذا يترتب على هذا؟ فاستبقوا الخيرات، يعني أن الله لما جعل هذه الشريعة ابتلاء واختبارا قال فاستبقوا، ولا يقول الإنسان إنها تكاليف ضيقة شديدة، بل الله عز وجل ابتلاك لتتسابق إلى الخير، وسارعوا وسابقوا، فقال فاستبقوا الخيرات. وهنا ما قالوا فاستبقوا إلى الخيرات، قال فاستبقوا الخيرات، ففي تضمين. وش التضمين؟ ها؟ أي فاستبقوا لا في تضمين، فاستبقوا وخذوا أو ابتدروا الخيرات. فإذا كانت هذه الشريعة ابتلاء ونتيجة الابتلاء متى تكون عند الله يوم القيامة؟ فاستبقوا الخيرات. لكن هنا قال الخيرات لأن هذه الشريعة لا يترتب عليها ولا أخذ بها إلا الخير. فاستبقوا الخيرات يعني اعملوا العمل الخير وخذوا به. فاستبقوا الخيرات، استبقوا، والاستباق يدور على السرعة، ذهبنا نستبق، والخيرات ما عدي بها ليبتدروا. واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وهذا تعليل لهذه الأمور العظيمة، فإنكم سترجعون إلى الله، والنتيجة إلى الله مرجعكم ها فينبئكم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. طيب هنا قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، من ايش؟ ايوه بما كنتم تختلفون فيه من اختلاف الشرائع. طيب اليس نحن في الدنيا اليوم نعرف الحق من الباطل؟ المسلمين الذي نزل عليهم القرآن مهيمن ومصدق ويعرفون الشريعة الباطلة من الصحيحة، فهل هذا البيان فقط في الآخرة ولا في الدنيا؟ هو في الدنيا أيضا، لكن وش الفرق في الآخرة؟ يظهر للجميع ويظهر الجزاء عليه. إذن فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يظهر هذا الأمر للجميع المحق والمبطل، وأيضا يظهر الجزاء عليه، يحكم الله على من ظلم. قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ثم قال ونحكم بينهم بما أنزل الله. طيب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم يبتلوك عن بعض ما أنزل لك، هل هو تكرار لما سبق؟ قال بعضهم هو تكرار لما سبق، لأنه قال فاحكم بينهم، وهنا قال ونحكم بينهم. قال ولكن في فائدة أخرى، وهو أنه يبني عليه حكم آخر، وهو ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لكن قد يكون الحكم الأول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، قد يكون الأول إنما قاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في تأليف قلوبهم، فقد يلين النبي صلى الله عليه وسلم لهم من باب التأليف، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه قد، لكن الله عصمه، وقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، يقول العلماء هذا فيها أنه أصلا بعيد عن أن يكاد أن يركن وهو الصحيح، لكن هو صلى الله عليه وسلم عنده رغبة في هداية الخلق. فقوله في الأولى ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لا يكن دافع المحبة لهداية الناس هو الدافع، لكن هنا قال ونحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك، فهنا ينبه إلى عمل من أعمالهم الشريرة التي ذكرته الآيات قبل، وأنهم يتحايلون عليه في الحكم، فيقول واحذرهم لأنهم أهل فتنة وتحايل، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا البعض هو الذي يخصهم هم في الحكومة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فيما يلبسون عليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن تولوا عن إيش؟ عن حكمك، فاعلم، اعلم، هذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق صدره، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. طيب وش البعض هذا اللي الله يريد أن يصيبهم به؟ وهذا الذنب عظيم، وهذه العقوبة عظيمة، لكن هي ببعض ذنوبهم، والبعض هذا كبير عند الله. وشو؟ لا، تركهم حكمك، وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبعهم حذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا الترك خطير، وتعجل عقوبته لهم، أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهذا أيضا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لو قال قائل الله يقول هنا ويحكم بينهم ما أنزل الله، هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين من جاء ليتحاكم إليه؟ من اليهود والنصارى، لأن الله قال أن يحكم بينهم، مع أنه قبلها في الآيات السابقة قال فإن جاءك فحكم بينهم أو أعرض عنهم. فقال بعض العلماء إن هذه الآية الأخيرة ناسخة للآية السابقة، ولكن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، والصواب أن الآية ليست ناسخة، وأن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك هذا أمر بأصل الحكم أو بصفة الحكم. الجواب بصفة الحكم، يعني فليكن حكمك بما أنزل الله، وليس المقصود احكم بينهم، فالتخيير موجود، إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لك الخيار، لكن إذا حكمت يكون حكمك ما أنزل الله، وأن احكم بينهم ما أنزل الله في الصفة وليس في الأمر، في أصل الفعل ليس في أصل الفعل. طيب هذا هذا هذا هذا إذن هنا ليس فيه نسخ. طيب قلنا حنا في الدرس الماضي أذكر، طيب لماذا هو خيره بين أن يحكم أو لا يحكم؟ قلنا لأنهم هم يعني يأتون يختبرونه، إن جاء إن صلح لهم الحكم أخذوا به، ولم يصلح تركوه، فمقابل فعلهم ذا هو مخير. وش الفائدة إذا جاء لم حكم له ثم صلح له الفعل راح للأحبار وقال حكموا لي؟ فهذه حكمة الشارع، إن جاءوا وكحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم هم ما يجون يريدون الصدق والعدل، فكيف يلزموا بالحكم بينهم؟ إن شئت حكم وإن شئت ترك، لأنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، عاتم معي، هذا مقابل هذا. ولذلك العلماء فرعوا قالوا لو جانا شخص من اليهود والنصارى أو من النصارى مظلوم ظلمه قومه وهو تحت ذمتنا وقال انصروني أيها المسلمون أنا مظلوم، وعرفنا منه أنه يريد أن يتحكم إلى شرعنا ليأخذ حقه من هؤلاء الظلمة، فهل هنا نخير أو يجب علينا أن نحكم؟ قال بعض العلماء يجب أنك تحكم، لأن هذا ما جاك وهو يتخير، هو جاك يبي حكم الله، وقال أنا لا أريد إلا حكم الله وعرفت صدقه سم. فإذن هنا ثم قال أفحكم الجاهلية يبون، أفحكم الجاهلية هذا استفهام إنكاري، لكن عندنا هنا أنه قال أفحكم همزة والفاء، والفاء هنا عاطفة والهمزة استفهامية، فهنا العلماء لهذا التركيب لهم وجهان قلناها من قبل وكررناها كثيرا، وقلنا بعض العلماء يقول الأصل إنه فأحكم الجاهلية، والفاء عاطفة على ما سبقها، لكنه قدم الفاء وزحلق الهمزة وزحلقها لأن الهمزة لها الصدارة، هذا تخريج نحوي لا يترتب عليه أي معنى. وقال بعضهم لا، هو فيه عطف عطفت عليه هذه الجملة، دخلت عليه الهمزة، وما تقدمت هذه الهمزة إلا أن داخل على جملة محذوفة، والجملة المحذوفة دل عليها السياق، فكأنه يقول أتنكرون حكم الله وترغبون عنه وعن حكم رسول الله بعد أن تبين لكم شرع الله، فحكم الجاهلية تأتون، يقول يعني تتركون حكم الله، فالهمزة داخل على جملة محذوفة، أتتركون شرع الله وشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فحكم الجاهلية مقابل، ولذلك سماه الجاهلية لأنه مقابل حكم الله، فالجاهلية من الجهل، والجهل اسم منفر، فإذا قالك هذا الحكم حكم جهل، هل ترغب النفوس فيه؟ لا ترغب النفوس فيه، ولذلك الجهل يذم فيه ولا يرضى أحد أن يسمى جهل، وأبو جهل لزقه هذا الاسم لأن الله أراد إهانته، فأصبح علما عليه، كما أن مسيلمة أصبح العلم عليه الكذاب إن شانئك هو الأبتر، والنبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون يطفئوا نوره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره في كل مكان وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي كل أذان وفي كل صلاة, ولا شخص يعظمه الناس مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يريد أن يطفئ نور الله اسمه أبو جهل, والثاني تبت يدا أبي لهب, وهذا اسمه مسيلمة الكذاب. آمنت بالله, هذا أمر الله. فهنا يقول أفحكم الجاهلية, يعني تذهب الحكم الجهل الذي ليس فيه علم وتترك حكم الله الذي فيه مصلحة العباد وخير البلاد. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن هذا استفهام, لكن استفهام هذا يفيد النفي, يعني المعنى لا أحد أحسن. فيقال لماذا لم يقل ولا أحسن من حكم الله؟ قالوا الاستفهام أبلغ, ووجه البلاغة فيه, قالوا وجه البلاغة فيه أنه يفيد التحدي, فإنه ينفي مع التحدي. فيقول ومن أحسن, يعني لا أحد أحسن, لكن بالاستفهام الذي يفيد التحدي. ولذلك هل يقال هنا إن حكم الله أحسن وفيه من الحكام التي غير حكم الله حسن؟ لا يقال, التركيب ذا ما يساعد عليه. لماذا؟ لأنه يقول هنا ما قال ما لا أحد أحسن, قال ومن أحسن بالتحدي, يعني أن كل ما سوى حكم الله فهو باطل فاسد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, لكن ختم بهذا الختام وهو لقوم يوقنون, والمعنى أن هذا الحسن لا يعلمه ولا يأخذ به إلا الموقن, وغير الموقن لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد للمسلم أن يقبل حكم الله عز وجل وأن يوقن بأنه هو الأصلح للبشر في كل زمان ومكان, وأن لا يتخاذل في هذا أو يضعف أو تأخذه المهانة والهوان. فإن الله عز وجل يقوي القلوب ويبين أن هذا هو الحكم وهو الصالح. لكن يا إخواني هذا لا يكون إلا لقوم يوقنون امتلأ قلوبهم من الإيمان. والله ما يمتلئ قلب امرئ من الإيمان فيرى أن شرع غير الله أحسن من شرع الله أبدا. إذا امتلأ قلبك بالإيمان ترضى بحكم الشرع. ختاما, يكون في إشكال وهو أنه قد يكون الخطأ من الحاكم بشرع الله, القاضي بشرع الله. فقضاء القاضي إذا أخطأ فيه لا يحمل الشرع, الشرع حكمه عدل, لكن الحاكم والقاضي قد يخطئ. ولذلك الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي على الأمم السابقة. قال ابن تيمية لكن الأمة هذه الأمة قد تقع عليها الإصر والأغلال في الأحكام, ليس لأن الشرع فيه أصرار وأغلال, ولكن قد يصيبهم بذنوبهم ضياع الحق عن القضاة فيشددون عليهم ويحكمون عليهم بأحكام ليست حكم الله. وهذا موجود. وأنبه إلى شيء آخر, وهو أن بعض الناس يظن أن الحكم السهل هو الأحسن, فيقول نبيح الربا حتى يزدهر الاقتصاد. يا أخواني صدقوني أن الأمم تجري جناية الربا, تجري جباية الربا وتسقط مصارف كبيرة ويفلس أمم بسبب الربا. وهذا أمر يتفق عليه حتى الاقتصادي, حتى الاقتصاديون الاقتصاديين الذين ليسوا بمجرمين يتفقون عليه كثير. لكن لكن لكن لكن الأمر له خلفيات أخرى. فهنا يقال إن حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يرضى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اليقين والإخبات لله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الدرس قلنا هذا آخر درس، سأل الله سبحانه وتعالى أن